يقول حفظكم الله، يقول ظهر مؤخرا أحد الدعاة وهو يتكلم عن حرية التعبير والفكر. ظهر مؤخرا أحد الدعاة وهو يتكلم عن حرية التعبير والفكر. عن حرية التعبير والفكر. يتركون من هالأمور بس معروفون ذولا. عطنا سؤال غيره بس.